والذي يقصر من الصلوات انظر الأصابع الذي يقصر من الصلوات أربعة كم؟ نعم ثلاث الظهر والعصر والعشاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.